على ما رزقه الله جل وعلا فيوقعه ذلك في كفر وفي بلاء شديد عظيم. ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويستعيذ بالله من الفقر والكفر فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر، فإن الفقر قد يؤدي إلى أن يتسخط الإنسان قدر الله جل وعلا فيوقعه ذلك في كفر وخروج من الملة، بل قد يؤدي الفقر بصاحبه إن لم يكن في قلبه الوازع الإيماني على أن يتخلى عن ثوابته وعقيدته، على أن يتخلى عن دينه ومنهجه، على أن يبيع وطناً وعرضاً، على أن يكون منخرطاً في تطرف وإرهاب. إذن فقضية الفقر قضية الغلاء، قضية ارتفاع الأسعار، لا شك أنها قضية هامة لا بد وأن يجلس الصالحون والعلماء والمتخصصون في النظر في هذه القضية لما يترتب عليها من بلاء وفساد كبير. ولذلك تختلف أنظار الناس في توصيف هذا الواقع، ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الغلاء؟ فمنهم من يعزو ذلك إلى أسباب عالمية وإلى ارتفاع الأسعار في العالم كله، وإلى أن هناك نكبات اقتصادية يشهدها العالم وأزمات ليست في البلاد العربية وفقط، بل حتى في البلاد الكبرى وفي البلاد التي فيها اقتصادات عظيمة واقتصاد عظيم. ومن الناس من يقول إنها مشكلة سياسات وتدبير ومشكلة حكومات تسيء استغلال تلك الثروات ويقع فيها من الفساد ما الله به عليم. ومن الناس من يقول إنها مشكلة أخلاق ومشكلة دين يصحبه كثرة ذنوب ومعاصي، وكل يريد أن يختزل المشكلة فيما يذكره من سبب. لكن لابد وأن نعلم أن الأمر وإن كان بتقدير الله جل وعلا فليس معنى ذلك أن يجلس وأن يخمد العلماء وأن يترك العمل والأخذ بالأسباب لكي ينهضوا بالأمة. ومن أجل أن يقضوا على هذه المشكلة أو أن يقوموا بحلها فلا شك أن هناك أسباب، فينبغي على الجميع أن يسعى في تحصيل أسباب السعادة في القيام بنهضة الأمة. هناك أسباب لا بد وأن يقوم بها أهل الحل والعقد، أن يقوم بها المسؤولون وأن يقوم بها الراعي والرعية. لا نقول هو بتقدير الله فيجلس عند ذلك الناس ولا يسعوا في رفع هذه المعاناة وفي رفع هذه الأزمات، لأن الأمر خطير سيؤدي إلى قطع الطرقات ويؤدي إلى سرقة ويؤدي إلى اغتصاب ويؤدي إلى بيع وسرقة أعضاء، يؤدي إلى أمور عظيمة. فلا ينبغي أن نقول إنه أمر قدره الله وفقط، بل من تقدير الله أن يسعى الناس جميعا في تحصيل أسباب الأمن وفي تحصيل أسباب الرخاء وفي تحصيل أسباب السعادة كذلك. فإذا نظرنا في هؤلاء الذين كل واحد منهم يختذل السبب فيما يرى. فالبعض يقول لا علاقة بذنوب الأمة ومعاصيها في ذلك، والبعض يقول ليست هناك مشكلة عالمية إنما هي مشكلة داخلية. والحقيقة أن ما يذكره الناس هو كله من أسباب الفقر ومن أسباب الغلاء الذي تشهده الأمة ويعيشه الناس اليوم. الأمر الأول، بالفعل هناك مشكلة عالمية، هناك دول رأسمالية، هناك دول لا تعرف إلا الجشع، لا تعرف إلا مصلحة نفسها وشعوبها، فيجمعون المال من الداخل والخارج بدون قواعد أخلاقية، بدون قيم. المهم أن يقوموا بجباية الأموال وبجمع الأموال، وإن طحن في ذلك شعوب وإن مات في ذلك الآلاف بل الملايين. دول رأسمالية، دول جشع كأمريكا وأوروبا. لا يعني هؤلاء من يموت في دول إفريقيا أو في دول عربية، بل يعنيهم فقط ما يجمعون من الأموال في سبيل مصلحتهم ومصلحة شعوبهم. الأمر الثاني والذي لا بد وأن يعلمه الجميع أن هذه الدول في سبيل جباية الأموال وفي سبيل راحتهم وجمع المال يختلقون في دولنا من الأزمات والنكبات بل والحروب من أجل أن يجمعوا المال، ومن أجل أن تبقى تلك الدول عبارة عن أفواه مفتوحة، عبارة عن أسواق مفتوحة، يمدون الأيدي، ينتظرون الطعام، ينتظرون الآلات، ينتظرون الدواء، والآخرون يربحون المال ويجمعون المال، ونعيش في تخلف ونعيش في تدهور وفي فقر وحاجة وجهل وبلاء. فيسعى هؤلاء في الليل والنهار من أجل أن يبقى هذا الحال على وضعه حتى لا يخسروا ما يأخذون من مال من أموالنا ومن جيوبنا ومن اقتصاداتنا. وليست قضية العراق عنا ببعيدة، فقد ذهبوا إلى العراق وأحدثوا فيه الحروب من أجل ماذا؟ من أجل أن ينهبوا ثروات العراق وأموال العراق وبترول العراق وذهب العراق. من أجل ماذا؟ من أجل أن يبقى هؤلاء على حالهم وفي طليعة الأمم. وقص على ذلك ما يقع في سوريا وفي جميع بلادنا العربية. ولذلك لا ينبغي أن يغتر المسلم أبداً بتلك الدول، ولا بد وأن يستذكر دائماً قول الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لا يريدوا لنا الخير أبداً، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا حالهم، فكيف يأمن المسلم؟ وكيف يركن المسلم إلى هؤلاء وعملهم الظاهر لا الباطن؟ الظاهر الواضح البين أنهم يسعون لإثارة الأزمات والنكبات، ولأن يجعل الفتن والمحن في داخل بلاد المسلمين. دول تسعى بنظام اقتصادي ربوي، ربوي، والله تعالى حرم علينا الربا، لكنهم يتعاملون بالربا وجروا المسلمين إلى ذلك، فيقرضون وينتظرون أن يعود المال فلا يعود لفقر وحاجة وضعف، تتراكم على ذلك ويتراكم الربا، فيجر ذلك إلى ارتفاع أسعار، ويجر ذلك إلى غلاء، ويجر ذلك إلى إرهاق، ويجر ذلك إلى ترك تعليم، ويجر ذلك إلى تخلف وجهل هذا هو الحال. دول تأخذ منا ما كان من خيرات في باطن الأرض بثمن بخس، تأخذ المواد الخام وبعد ذلك تعيد وتصنع وترسل تلك المواد إلينا مصنعة، ما بين أجهزة وتقنيات وما بين أسلحة وما بين بأثمان عالية باهظة ترهق به اقتصاد الدول العربية والإسلامية. ومن أجل أن نبقى دائما في حاجة وفي ضعف وفي فقر، هذا غيظ من فيض. لو أراد الإنسان أن يعدد ما هو موجود بالفعل من مكر عالمي لاحتاج ذلك إلى وقت طويل، ولكن هذه إشارات إلى عالم لا ضمير له. لا يوجد عند هذا العالم ضمير، لا يوجد عند هؤلاء الذين يعادونك في معتقدك ودينك ضمير، فلا يجوز أن يركن المسلم إليهم، ولا يجوز أن يظن المسلم فيهم خيرا. تظن خيرا بصندوق النقد الدولي الذي ما وضعه أعداء الإسلام إلا من أجل أن يكون حربا على الإسلام والمسلمين، وهكذا يتدخل في اقتصاديات وسياسات الدول الإسلامية. هذا أمر، وهو الوضع العالمي. تعال الآن إلى الوضع الداخلي، إلى وضع الأمة العربية. هذا الوضع لا ينبغي أن تقول إن الأمر فقط من حاكم أو راعي، ولا ينبغي أن تقول إنه فقط من رعية ومحكومين، بل هو أمر مشترك بين حكومات ومحكومين، بين الراعي والرعية. وقد يوجد في بعض الأمثلة يكون النصيب فيه للراعي أكبر أو للرعية أكبر. ما نشهده اليوم من بعد وإعراض عن شرع رب العالمين، عن تحكيم كتاب الله، عن الرجوع إلى كتاب الله، هذا سبب عظيم فيما تعيشه الأمة، من مصائب، فيما تعيشه الأمة من محن، فيما تعيشه الأمة من فقر، من ذل، من هوان. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا الضنك لأن الأمة أعرضت عن مصدر قوتها وعزتها، أعرضت. والآيات الواضحة التي لا يشك مسلم، الشك إنما يكون من أعداء الإسلام، من ملحدين، من علمانيين لا يصدقون ما في كتاب الله. أما المسلم الذي يوقن بكلام الله فإنه عند أن يسمع قول الله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. عند أن يقرأ قول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يوقن أن الأمر بيد الله ويحتاج إلى عودة إلى شريعة الله وإلى كتاب الله. عند أن يقرأ المسلم قول الله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، القرآن وما أنزل إليهم من ربهم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذن جعل الله كذلك البركة والخير في أن يقيم المسلم دينه، في أن يعود المسلم إلى كتاب ربه، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. فيأتي هذا الفساد. لماذا ظهر الفساد في البر والبحر؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون يعودون. هذا أمر واضح بين. فترى بعض أهل الغفلة يخرج فيقول: ولما نجد اليوم في دول كافرة كأوروبا وأمريكا لا يدينون بدين الإسلام ولا يتحاكمون لشرع ولا لعقيدة ولا ملة ولا دين، ومع ذلك يعيشون في رغد من العيش، ونحن أهل توحيد وإسلام ونجد من هذا البلاء ما الله به عليم. أولا لابد أن توقن بما سمعت من هذه الآيات، من هذه الآيات التي بيّنت أن الله تعالى يعاقب الأمم ويعاقب كذلك الأمة بمعاصيهم وذنوبهم وجحودهم بأنواع من العقوبات. فالله سبحانه وتعالى أخبر: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، فهذا عقاب. ولماذا لا يعاقب هؤلاء؟ لقد عوقبوا ويعاقبوا، ولكن متى يأتي عقابهم؟ هذا أمر بتقدير الله. وقد أخبر الله تعالى بقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إنما هو استدراج، وإن تأخر العذاب وإن تأخر العقاب فهو استدراج من الله تعالى، حتى إذا وصلوا إلى تلك الأبهة جاءهم العقاب وجاءهم البلاء. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة بغتة، جاءهم العذاب الذي لا طاقة لهم به. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يستدرج الله هؤلاء الكافرين، يتمادى الكافرون حتى إذا ما وصلوا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. لكن الله تعالى يعجل العقوبة للمسلمين، والدنيا هي جنة الكافر وسجن المؤمن تخفيفا عنه، ومن أجل أن يرجع وأن يؤوب وأن يتوب. ولذا قال: لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون تذكرة. الأمر الثاني: نحن أنزل الله فينا القرآن، أنزل الله تعالى علينا الحجة، فالذين يوقنون ويقرؤون ويعتقدون عقابهم أشد من المعرضين الذين لم يؤمنوا أصلا بذلك. يعاقب الله تعالى على الذين يوقنون ويرون الطريق ومع ذلك يتنكبون ويعرضون، فإذا ما حادوا عن الطريق جاءتهم العقوبة الشديدة. إذن فهناك إعراض عن كتاب الله تحتاج الأمة في مثل وفي كل وقت وحين أن تعود إلى كتاب ربها، إلى مصدر عزتها، إلى مصدر قوتها. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن فليست القضية عالمية وفقط ولا داخلية وفقط، بل كذلك الأمر يتعلق بعقيدة ودين. ومن الأمور كذلك المشتركة بين الراعي والرعية، بين الحكام والمحكومين، ما نراه اليوم، ما نراه من ترك لركن من أركان الإسلام، ركن الزكاة، الزكاة التي لا تعتني الحكومات ولا الأمة بجبايتها وجمعها وإعطائها للمستحقين والفقراء والمساكين، وهي الرزق الذي قسمه الله للفقير. ولو جمعت كما أمر الله ما احتاج فقير مسلم إلى أن يمد يده أو أن يسأل أو أن يشكو من غلاء وبلاء. ولذا قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهي زكاة وطهر للأمة، مال أوجبه الله في مال الأغنياء للفقراء، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فترى الحكومات لا تعتني بالزكاة، وترى الناس كذلك تهمل في شأن الزكاة. ما الذي يقع؟ يقع البلاء. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. اربط هذا بذاك، منعوا الزكاة، جحدوا هذا الركن أو بخلوا عن هذا الركن، جاءت العقوبة في أرزاق الناس، في طعام الناس، امتنعت البركة. ولذا لا نرى اليوم بركة لا في مال ولا في زوجة ولا في ولد ولا في هواء نستنشقه. منعنا ركنا من أركان الإسلام، ومن قام قام بالنذر اليسير. وهنا نأتي ونقول: يئن الناس. نعم، يئن الناس لإعراضنا عما أمر الله تعالى به مما فيه النجاة والعافية والسعادة للأمة. الزكاة التي يتوعد الله تعالى بها المانعين، فيقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ليست القضية فقط زكاة، وإنما القضية علاج اقتصادي، أموال مكنوزة لا ينتفع الناس منها، نرفع الفائدة، ويسارع الناس إلى البنوك، ويضع الناس المال في البنوك، لا أقول ملايين، مليارات معطلة، مليارات لو تعامل بها الناس وتاجر الناس لفرجت عن الأمة. فأغلق المصنعون وأغلق الحرفيون، وصار الناس لا يجدون مالا، فالمال في البنوك. وما الذي تعمل فيه البنوك؟ لا تعمل شيئا، أموال معطلة. هذه الأموال لابد أن تخرج، أن يتعامل بها الناس، أن يتاجر الناس، أن يرابح الناس، التجارة فيها البركة، وأن يبتعد الناس عن الربا. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الأمر الثالث من الأمور المشتركة الربا. لا تظن وأنت هكذا متكئ أن الأمر هين وأن الأمر سهل، والله إن الأمر خطير شئت أم أبيت. الأمر خطير، أمر الربا ليس بالهين، كبيرة من أكبر الكبائر. ألا يكفينا أن نسمع قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا، يمحق الله الربا محق، إما أن يكون حسيا وإما أن يكون معنويا. إما أن يكون حسيا بغرق وتلف وحرق وضياع وخسارة وخراب، وإما أن يكون معنويا معنى المال، ولا نجد سعادة ولا نجد راحة، أمراض، أوبئة، جهل، فقر، حسد، حقد، هذا الذي نعيشه، هذا هو الموجود اليوم في المجتمعات العربية. وفارق بين وشاسع وواسع بين الناس. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ثم يقول محذرا، والله هذه الآية تزلزل الإنسان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل لنا قدرة أن نحارب الله ورسوله؟ هل عندنا القدرة أن نقوم في مواجهة الله جل وعلا؟ هل هذا الكون أجمع يستطيع ذلك؟ لا يستطيع ذلك. فلماذا نحارب الله؟ ولماذا نسعى جاهدين إلى أكل الربا وإلى التعامل بالربا؟ ليس قاصرا كما قلت على حكومة فلم تأتي إليك الحكومة وتأخذ مالك غصبا عنك، وإنما هو أمر مشترك يجب على الناس والمسؤولين أن يسعوا إلى تبديل هذا النظام الرأسمالي الربوي، هذا النظام الغير أخلاقي، إلى نظام آخر يسعى به الناس وتسعى به الأمة إلى رفع المعاناة عن شعوبها وعن المسلمين. الأمر الثالث، ما نجده اليوم في بلاد المسلمين كافة وفي بلاد العرب خاصة، من فساد، من نهب، من سرقة، ليست حنفيات مفتوحة وإنما هي مواسير أنفاق تنتهب فيها ثروات وأموال المسلمين. هذه مسؤولية الجميع، مسؤولية الجميع. في كل يوم نطالع فلان انتهب كذا، لا تقول آلاف بل ملايين، وكم وكم من مشروعات واستغلال ونهب وسرقة. وهذا النهب بخلاف السرقة، السرقة أن يأخذ الإنسان من وراء الجدار، أما النهب كما يقول العامة عيني عينك، عيني عينك، ليس هناك حرج. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. نهب للثروات والخيرات يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، يؤدي إلى أن المال ينهب ويؤخذ ولا تدري أين يذهب المال. هذه مسؤولية الجميع، وتكون على عاتق المسؤولين وعلى عاتق الحكومات أعظم، وسيسأل عن ذلك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ما من راع استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. لابد ما أن يقضى على الفساد والمفسدين والناهبين والسارقين الذين يأخذون دم الفقراء وطعام الفقراء ودواء الفقراء، لابد من هذا. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا والسلام. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. سرقة ونهب ورشوة وفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إنك لا تذهب اليوم إلى مصلحة حكومية ولا تخضع لك مصلحة إلا إذا دفعت رشوة، وإذا أتيت بواسطة ووساطة، هذا أمر محرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، هذا غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. في حديث أبي سعيد الساعدي، أبي حميد الساعدي، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا يقال له ابن اللتبية يجمع الصدقات والزكاة، فجاءه وقال: يا رسول الله، هذا مالكم وهذا أهدي لي، أهدي لي، ما أخذته عن رشوة ولا سرقة ولا نهب. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام على المنبر وهو يقول: أرسل الرجل على ما ولاني الله فيه من أمر المسلمين، فيأتي ويقول: هذا مالكم وهذا أهدي لي، أفما جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ ما أهدي ذلك له إلا لمنصب، لما هو فيه من عمل ووظيفة. لو كان في بيت أبيه أو أمه ما أرسل له أحد شيئا ولا قصده بهدية أبدا، هذا لا يجوز ولا يحل. اليوم شركات الأدوية، كل الشركات تعمد إلى الموظفين ويرسلون الهدايا والرحلات السياحية والمنتجعات، من أجل ماذا؟ أن يسوقون لهم الأموال والدواء، وأن تعقد الصفقات، وأن يرسل عطاء على كذا وكذا وكذا. هذا فساد، لابد وأن تئن الأمة، لابد وأن يظهر الفقر لهذا العبث. أمر آخر، لابد وأن يكون هناك عدل وإنصاف بين طبقات الشعب والأمة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن لم يوجد هناك عدل في الأمة لن تجد هناك راحة ولا استقرارا ولا أمانا ولا أمنا. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. توعد الله نبيا ملكا، توعد داود عليه السلام: إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فلا بد من عدل في المرتبات وفي غير ذلك، من أجل أن ينعم الجميع، لأن نجد هناك طبقات، وهذا موجود في جميع الدول العربية، وكأنهم لا يأتون إلا بفاسد، ولن يقوم بهذا العمل إلا فاسد. لا بد أن ينظر الناس في من يقومون بالولايات، من يقوم بالعمل صادقا مخلصا، ولا بد أن تعالج هذه القضايا، هذه القضايا وغيرها كثير. ما نشهده من سرقة وغش، غش من عموم الشعب إلا من رحم الله، ألا تدري أن هذا الأمر يؤدي إلى غلاء وبلاء وفتن؟ من غش في البضائع، من غش في البيع والشراء، في كل يوم نشهد: الذي يبيع اللحم الفلاني يبيع لحم حمير، الذي يقوم بعمل سندوتشات الكذا إنما يأخذ لحما فاسدا ويأتي بمواد مسرطنة تؤدي إلى كذا وكذا. نحن، هذا فيما بيننا. إذن فالأمر ليس هينا، الأمر يحتاج إلى إعادة، لا نقول إعادة بشر، إعادة تنظيم وهيكلة، أن يرجع الناس إلى الله، أن يتقي العبد ربه. أما أن أظلمك وأن تظلمني وأن يظلم بعضنا بعضا، والله لن يأتي علينا إلا ظلم وظلمات، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، لابد وأن يأتي ذلك، لابد أن تتراكم الظلم علينا. غش في كل شيء إلا من رحم الله. يخرج إنسان من عند الطبيب يشكو الطبيب، يقوم المهندس بالعمل يشكو المهندس، المدرس لا يدرس، الحرفي لا تأمن أن تترك سيارتك عند حرفي يقوم بعمل وتذهب إلى الصلاة ثم تعود إليه، لا تأمن، لا تأمن أن يبدل القطع وأن يسرق من سيارتك شيئا إلا من رحم الله. هذا في مجتمع مسلم، في مجتمع يسمع القرآن، في مجتمع كثير منه يصلي ويؤدي الصلاة. هذا يحتاج إلى إعادة فكر وجلوس. في حديث عبد الله بن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا فاحشة، فتظهر الأوجاع، عمل فاسد تأتي عليه العقوبة، عمل ظالم يأتي عليه البلاء. كم من فواحش يجهر ويجاهر بها اليوم المسلمون في الإعلام وفي القنوات، ولم ينقصوا المكيال والميزان، فقط ينقصوا المكيال والميزان، فقط ينقصوا المكيال والميزان. ما بالك أن يدخل مريض إلى طبيب بكليتيه فيخرج بكلية واحدة، ينقص المكيال والميزان. أخذوا بالسنين، بالفقر، بالجدب، أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. أرجو من إخوة تقدموا قليلا، سننتهي إن شاء الله، سيتقدم من أجل الإخوة اللي واقفين خارج المسجد. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا استباح بعض ما في أيديهم. لم ينقضوا عهد الله. يا إخوان تدبروا، والله ليست مزحة ولا مسرحية، والله إنه واقع نعيشه. لم ينقضوا عهد الله. أتدري ما هو العهد الذي بينك وبين الله؟ أتدري ما هو العهد؟ إنه شهادتك أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي أنك تعبد ربا واحدا تتحاكم إليه في كل أمورك وشؤونك، لا معبود بحق في الوجود إلا الله. فأنا خاضع لله، فأنا ساجد لله، فأنا محتكم إلى شرع الله، عبد لله. هذا عهد، عهد بينك وبين رسول الله أن تطيع فيما أمر وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر. أين هذا اليوم؟ ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا فاستباح بعض ما في أيديهم. اليوم ليست استباحة لبعض ما في أيدينا، هذه استباحة لفضائنا ومياهنا واقتصادنا وأموالنا، استباحة حتى لعلمائنا، استباحة من دول الكفر في سياسات الأمة العربية والإسلامية. ألا يجعل هذا العقلاء أن يقفوا وأن يتدبروا وأن يراجعوا أنفسهم؟ وما لم يحتحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، بأس بيننا البين، على بعضنا، على الأخ وأخيه، والجار وجاره، بأس بين الدول العربية على بعضها البعض، لكن يتمندل بنا أعداء الإسلام من يهود وروسيين وأمريكان، فهذا أمر قد اعتاده المسلمون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن قضية الغلاء، قضية ارتفاع الأسعار، نعم مما قدره الله تعالى، ولكن كل أمر في هذا الكون له سبب، فهناك أسباب تؤدي إلى ارتفاع السعر وغلو السلع، وهذه الأسباب إن قام المسلمون بحلها وإن قام المسلمون بعلاجها، يرى المسلمون نهضة في سياستهم، في علمهم، في تعلمهم، في تقدمهم، كما شهد ذلك الأوائل منا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كما شهد ذلك الصدر الأول يوم أن أطاعوا الله، ويوم أن قاموا بشرع الله، ويوم أن قاموا بالعدل، ويوم أن قاموا بالزكاة، ويوم أن امتنعوا عن الربا، ويوم أن لم يركنوا إلى أعداء الإسلام ولم يوالوا أعداء الإسلام، كانت هناك النهضة وكان هناك الخير. عباد الله، لا بد من توبة وأوبة، ولا بد من إصلاح، ولا بد لا نصدر المشاكل، أن نقول المشكلة من حاكم وفقط أو من سياسة حكومة وفقط. نعم هناك مشاكل من الراعي ومن هؤلاء الذين يحكمون بلاد الإسلام والعرب، ولكن كذلك من الناس، وكذلك هناك وضع عالمي يحتاج أن يقف الجميع لحله. نسأل الله السلامة والعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أرخص لنا أسعارنا، اللهم ارفع الوباء والبلاء والغلاء عنا وعن عموم المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين. وأقم الصلاة.